نعم، لا هدى إلا هدى أهل العبا، شاء من شاء ويأبى من أبى. لا هدى إلا هدى أهل العبا، شاء من شاء ويأبى من أبى. كل نور جعفري فاطمي حيدري، كل نور جعفري فاطمي حيدري. عظيم، لا تنسى العظيم، عظيم. لا هدى إلا هدى أهل العبا، شاء من شاء ويأبى من أبى. لا هدى إلا هدى. إيدك إيدك ارفعها، إيدك ارفعها. من شاء ويأبى، كل نور جعفري فاطمي حيدري، كل نور فاطمي حيدر. عظيم، لا هدى إلا هدى أهل العبا، شاء من شاء ويا. لا هدى فاطمي حيدري، كل نور جعفري فاطمي حيدر. عظيم، لا هدى إلا هدى أهل العبا، شاء من شاء ويأبى من أبى. لا هدى إلا هدى، شاء من شاء ويأبى من أبى. كل نور جعفري فاطمي حيدري، كل نور جعفري فاطمي حيدر. عظيم، لا هدى فاري فاطمي حيدر. قلتم قلتم وجاو، كل نور فاطمي حيدر. عظيم، إنما الحق جلي مثل ما شمس الضياء، قد رآه العمي لكن صد عنه الأشقياء. جاءنا بالدين طاغة قال قولا منجيا، جاءنا بالدين طاغة قال قولا منجيا. كيفما دار علي دار قطب الأنبياء، كيفما دار علي قد نجا من تخذ الكر ردين، وبلاه لن تكونوا مسلمين. قد نجا من تخذ الكر ردين، وبلاه لن تكونوا مسلمين. بسناه المزهري فاطمي حيدري، بسناه المزهري فاطمي حيدر. عظيم، لا هدى إلا فدوى فدوى الجوابك. لا هدى إلا حيدري فاطمي حيدري كل نور جعفري عظيم للشاعر لو أي حبيب الهلال هكذا الله اصطفاه ثم أعطاه اسمه هكذا الله اصطفاه ثم أعطاه اسمه يعلم السر وأخفى إذ هداه علمه وارتضاه حاكما بالكون أجرى حكمه مثل عيسى صار لم ما بك يشفى الأكمه ليس كفوا له إلا فاطمة ليس كفوا له إلا مثله في العلم فهي العالمة مثله في العلم فهي جوهر في جوهري فاطمي حيدري جوهر في جوهري فاطمي عظيم عظيم لا هدى إلا لا هدى كل نور جعفري فاطمي حيدري كل نور عظيم هكذا الله اصطفاه ثم أعطاه اسمه يعلم سر واخفى إذ هداه علمه وارتضاه حاكما بالكون أجرى حكمه وارتضاه حاكما بالكون أجرى حكمه مثل عيسى صار لم ما بقي يشفى الأكمه ليس كفوا له إلا فاطمة ليس كفوا له إلا فاطمة مثله في العلم فهي العالمة مثله في العلم فهي العالمة جوهر في جوهري فاطمي حيدر هلا جوهر في جوهري فاطمي حيدر عظيم لا هدى إلا إيديك إيديك ارفع فدول إيديك إلى هدى إلى آيات الإله ويعيها من يعي هم آيات الإله ويعيها من يعي إن يطوفوا طاف كون أوسع حان السعي إن يطوفوا طاف كون أوسع حان السعي حسن ذا وحسين ألمع من ألمعي حسن ذا وحسين ألمع من ألمعي حسن ذا وحسين ألمع من ألمعي علي ينزين كل للساجدين الركعي باقر الآل إمام للعلوم أينما يمشي له العلم يقوم باقر الآل إمام للعلوم أينما يمشي له العلم يقوم من إمام النيري فاطمي حيدة من إمام النيري فاطمي حي عظيم لا هدى إلا لا لا هدى كل نور جعفري عظيم هم آيات الإله ويعيها من يعي هم آيات الإله ويعيها من يعي إن يطوفوا طاف كون أو سعوا السعي حسن ذا وحسين ألمع من ألمعي ها حسن ذا وحسين ألمع وعلي زين كل الساجدين الركعي وعلي زين كل الساجدين باقر الآل إمام للعلوم أينما يمشي له العلم يقوم من إمام النيري فاطمي حي من إمام النيري فاطمي عظيم لا هدى إلا عظيم أنزل الله كتابا ناطقا بين الملأ هلا بيك أنزل الله كتابا ناطقا بين الملأ فيه أحكام البرايا فيه أسرار العلا جعفر الصدق المصطفى نور فجر أنزلا جعفر الصدق المصطفى نور فجر أنزلا أسس المذهب حتى صار نهجا أكملا فاعتنقناه مسارا أولي قام صرحا والشعار يا علي فاعتنقناه مسا أولي قام صرحا والشعار يا علي في الدنا كالمحوري فاطمي حيدري في الدنا كالمحوري فاطمي عظيم لا هدى إلا هدى لا هدى نيالك نيالك يا تخدم فدوة فدوة روح لك اي كل نور جعفري فاطمي حيدري عظيم اغرق الدنيا علو من وبها الجهل هلك اغرق الدنيا علو من وبها الجهل هلك علمك يا إن وفيز يا إن وطيب وفلك علمك يا إن وفيز يا إن وطيب وفلك واسألوا كل علي من قل لنا من علمك واسألوا كل علي من قل لنا من علمك سيجيب عدل منهم جعفر من دون شك سيجيب العدل منهم جعفر من دون شك جعفر ذو الفضل فوق العالم علم الإنسان ما لم أي جعفر ذو الفضل فوق العالم علم جعفر ذو الفضل فوق علم الإنسان ما بمعين كوثري فاطمي حيدري بمعين كوثر هلا بي عظيم لا هدى أغرق الدنيا علو من وبها الجهل هلك أغرق الدنيا علو من وبها الجهل هلك علمك يا إن وفيز يا إن وطيب وفلك واسألوا كل عليم قل لنا من علمك واسألوا كل علي من قل لنا سيجيب العدل منهم جعفر من دون شك سيجيب العدل منهم جعفر من دون شك جعفر ذو الفضل فوق العالم علم الإنسان ما لم أي جعفر ذو الفضل فوق العالم علم بمعين الكوثر فاطمي حيدر أي بمعين الكوثر ما شاء الله شو الصيح نشمي عظيم لا هدى صوتك صوتك كل نوري كل نوري عظيم رسم الدرب لنا ابتدوا من سكاكين الفتن رسم درب لننجو من سكاكين الفتن قال إنا أهل بيت نحن دار ووطن قال إنا أهل بيت نحن دار ووطن ما أتانا من حزين خائف إلا اطمأن ما أتانا من حزين خائف إلا اطمأن دارنا هذه ادخلوها تأمنوا جور الزمن إن أردتم رفعة بالعالمين إن أردتم رفعة بال شو نسوي ادخلوها بسلام آمين ادخلوها أنت لما تعبري فاطمي حيدري أنت لما تعبري فاطمي حيدر عظيم لا هدى رسم الدرب لننجو من سكاكين الفتن رسم الدرب لننجو من سكاكين الفتن قال إنا أهل بيت نحن دار ووطن قال إنا أهل بيت نحن دار ووطن ما أتانا من حزين من خائف إلا اطمأن دارنا هذه ادخلوها تأمنوا جور الزمن إن أردتم رفعة بالعالمين إن أردتم رفعة بالعالمين إن ادخلوها إن أنت لما تعبري فاطمي حيدري أنت لما تعبري فاطمي عظيم لا هدى أدرك المنصور أن الدين أضحى ينتشر فدوة لإيديك فدوة لإيديك أدرك المنصور أن الدين أضحى ينتشر ورأى الزهراء فرحة فرأى أن تنكسر ورأى الزهراء فرحة فرأى أن تنكسر جعفر ثم بظلم فحشاه ينفطر وكأن السم فيه نار طف تستعر فاطم مفجوعة يا للبلاء فاطم مفجوعة يا للبلاء ولدي نادت وضجت بالبكاء، ولدي نادت وضجت بالبكاء، والحشاك المجمري فاطمي يون حيدري، والحشاك المجمري فاطمي يون حيدري. عظيم لا هدى إلا هدى مليون حيدري. عظيم هل أتاكم نبأ عن قبرك وسط البقيع، هل أتاكم نبأ عن قبرك وسط البقيع، عاد منصور الخنا كي يبكي الهادي الشفيع، عاد منصور الخنا كي يبكي الهادي الشفيع، رضضوا قبته يا له من خطب فظيع، هي أضلاع الحسين والمنارات الرضيع، هي أضلاع الحسين والمنارات الرضيع، جددوا الحقد وما زالوا إذا جددوا الحقد وما زالوا إذا ما ذهبنا أشبعونا بالأذى، ما ذهبنا أشبعونا بالأذى، والعزال المحشري فاطمي، والعزال المحشري فاطمي عظيم لا هدى ألطم ألطم وجاوب كل نوري.